بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله الإمام أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب أورده الإمام الترمذي بعد أن أورد بابا في ما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في السمر، والسمر كما تقدم معنا هو الحديث بعد العشاء. أورده وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان قد يكون أو يسهر مع بعض نسائه، وقد يسهر أيضا لأمور حاجية. أورد هذا الباب وهو ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صفته، كيف كانت صفة نومه عليه الصلاة والسلام، وكذلك ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام من الأذكار إذا أراد أن ينام. والنوم لا شك أنه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فهو آية من آيات الله عز وجل، وأيضا هو رحمة من رحماته سبحانه وتعالى، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون. فالنوم أيضا جعله الله عز وجل رحمة للناس يسكنون فيه ويرتاحون فيه، وإذا ارتاح الإنسان في ليله فإنه في نهاره يبتغي من فضل الله عز وجل ويتكسب ويتاجر ويزارع وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها الإنسان. فالنوم رحمة، وهو حاجة ملحة للإنسان ليرتاح وليسكن. ولذلك نجد أن الليل جعله الله عز وجل يرتاح فيه الناس، فتجد فيه الراحة وتجد فيه السكون وتجد فيه الطمأنينة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو بشر من البشر، فكان ينام كما ينام البشر، كان ينام عليه الصلاة والسلام، لكن نومه عليه الصلاة والسلام لم يكن كنوم البشر. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: تنام عيناي ولا ينام قلبي. ولما جاءت الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليضرب له مثلا، قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إنه يقظان، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، إن العين نائمة والقلب يقظان. ثم ضربوا له مثلا عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح الإمام البخاري. فكان إذن تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. أورد الإمام الترمذي بعض الأحاديث التي فيها بيان لطريقة وصفة نومه عليه الصلاة والسلام، ولما كان يقوله ويذكره إذا أراد أن ينام. قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. إذن هذا الحديث الأول، حديث البراء بن عازب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه، يعني إذا جاء وأراد النوم في مضجعه وفي فراشه عليه الصلاة والسلام، كان من هيئته أنه يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، أي أنه ينام على جهته اليمنى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في الأمر كله، كان يحب التيامن في الأمر كله، أي أنه يبدأ بكل شيء بيمينه عليه الصلاة والسلام، إلا في الأمور التي كان فيها كالاستجمار والاستنجاء وغير ذلك، فكان يأخذ ذلك بيساره. أما في أموره المباحة وفي أموره العادية فكان يحب التيامن في الأمر كله. يقول البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن، أنه يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ثم يذكر الله عز وجل، ثم يذكر الله عز وجل ويدعو الله عز وجل. وفي هذا بيان أن الدعاء يكون عند النوم، لأن النوم هو موتة صغرى، وقد يكون هذا آخر عهد الإنسان بهذه الدنيا وآخر عمره إذا كان عند نومه، قد يكون هذا. وكم من إنسان ينام ثم لا يستيقظ، فلذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر كلامه هو ذكر الله عز وجل، هو ذكر الله عز وجل، فإذا أخذه الله عز وجل فإنه يأخذه وهو ذاكر له سبحانه وتعالى، وهو عابد لله، وهو يعني شاكر لله مثن على الله عز وجل. قال: وقال بعد أن يضع يده اليمنى على أو على خده الأيمن يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه بهذا الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا الدعاء قاله عليه الصلاة والسلام من باب التواضع لله عز وجل، وأيضا قاله من باب تعليم الناس ماذا يقولون إذا أراد أحدهم أن ينام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون هو أسوة المسلمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فكل أعماله عليه الصلاة والسلام التي عملها إذا لم تكن خاصة به فإن كل مسلم مطالب أن يتبعه وأن يقتدي به وأن يجعله عليه الصلاة والسلام أسوة له. وإذن يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وفيه إشعار أن هذا النوم، أن النوم كأنه موتة، كأن الإنسان يموت فيه، وهو موتة صغرى، كما قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، والتي لم تمت في منامها، فالله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيرسل التي قضى عليها الموت فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أي أن الإنسان إما أنه يقضي عليه الله عز وجل بالموت فيأخذه سبحانه وتعالى، وإذا نام أيضا يكون ميتا، يكون كالميت، فإما أن يمسكه الله عز وجل وإما أن يرسل روحه مرة أخرى، فإذا الموت تكون موتة صغرى. لذلك هذا الحديث يشعر بأن كأن هذا آخر عهد الإنسان بهذه الدنيا، فيدعو الله عز وجل أن يقيه عذاب النار ويقيه العذاب يوم يبعث العباد، يوم يبعث العباد، فكأنه قد يكون آخر عهده بالدنيا فيبعثه الله عز وجل يوم القيامة، فيكون هذا الدعاء من آخر ما يقول ويدعو الله عز وجل بأن يقيه وأن يجنبه عذاب النار يوم القيامة. ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله، وقال: يوم تجمع عبادك، والمعنى واحد، سواء البعث يكون البعث ثم يكون الجمع، فالله عز وجل يبعث الناس ثم يجمعهم في صعيد واحد. وأبو عبيدة هو عامر بن عبد الله رحمه الله عز وجل. قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحديث الأول أورده الترمذي لبيان كيفية النوم، وأن الإنسان يضع جنبه الأيمن ويضع يده اليمنى على خده الأيمن ويكون متيمنا في منامه أو في نومه. وقال العلماء من حكمة ذلك أن الإنسان إذا نام على جهته اليمنى يكون أسرع للانتباه، يكون أسرع للانتباه، وأنه إذا نام على جهته اليسرى فإن الأعضاء كلها تكون يعني نائمة على القلب، فيكون نومه عميقا، فيكون نومه عميقا، بخلاف إذا كان على الجهة اليمنى فإن القلب يكون من الجهة اليسرى فلا يكون نومه عميقا ويكون أسرع للانتباه. فإذا أراد أن ينتبه لصلاة الليل وصلاة الفجر يكون فيه بعض الخفة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمن في هذا الأمر. الحديث الثاني أورده للدعاء والذكر الذي يقوله عند منامه والذي يقوله إذا استيقظ من منامه. قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، أي إذا قصد وأراد النوم ودخل في فراشه عليه الصلاة والسلام قاصدا النوم، يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم باسمك أموت وأحيا، أي أنني أستعين بالله عز وجل، والباء هنا للاستعانة، باسمك أي أستعين بك، وأموت وأحيا أي أنت المحيي وأنت المميت، أنت المحيي وأنت المميت. وهذا يدل أيضا على أن هذا النوم هو موتة صغرى يموت فيها الإنسان، والذي يحييه بعد هذه الموتة هو الله عز وجل، إن شاء أمسكه وإن شاء بعثه مرة أخرى وأرسله إلى هذه الدنيا. يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، هذا عند المنام. وإذا استيقظ، أي إذا استيقظ من نومه، يحمد الله عز وجل على أن رده إلى هذه الدنيا ويشكره سبحانه وتعالى، ويقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يحمد الله عز وجل ويشكره ويثني عليه أنه أخذ روحه ثم ردها سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، فهو قد أماته وهو الذي يحييه، فبيده الحياة وبيده الموت سبحانه وتعالى، ليست بيد أحد، فهو المحيي المميت سبحانه وتعالى، وهذا كله بقضائه وقدره وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. فإذا أراد أن يحيي الإنسان أحياه، وإذا أراد أن يميت الإنسان أماته سبحانه وتعالى. قال: وإليه النشور، أي أحيانا ونشرنا في هذه الدنيا. وإليه النشور، قال العلماء، أي التفرق في أمر المعاش، وإليه النشور في هذه الدنيا، أي ننتشر ونتفرق للكسب والمعاش. وهذا يذكر أيضا بالافتراق يوم القيامة، يذكر أيضا بالافتراق يوم القيامة: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إليه النشور إما في هذه الدنيا فننتشر فيها للكسب وللحاجات التي يحتاجها الإنسان، وقال بعضهم: إليه النشور، أي أن النشور يكون بيد الله عز وجل، وهو البعث يوم القيامة، وهو البعث والنشور يوم القيامة، أن الله هو الذي ينشر الناس وهو الذي يبعث الناس يوم القيامة. ففيه بيان بأن الإنسان لما أيقظه الله سبحانه وتعالى من هذه الموتة الصغرى، فيه إثبات أن الله يقدر على أن يميت الإنسان وعلى أن ينشره يوم القيامة، فيه بيان قدرة الله عز وجل أيضا بعدما أماته الموتة الصغرى يميته أيضا الموتة الكبرى ويرسله ويبعثه أيضا يوم القيامة. وفيه هذا بيان على قدرة الله عز وجل على كل ذلك، وأن المشركين كانوا ينكرون هذا الأمر، لكن الله عز وجل بيّن ورد عليهم في آيات كثيرة، وبيّن أن الذي يحيي الأرض بعد موتها بقدرته أيضا أن يحيي الناس بعد موتهم، وكذلك الذي يميت الناس في هذه الدنيا ويبعثهم مرة أخرى وعند النوم كذلك يمكنه ويقدر على أن يميتهم يميتهم ثم يبعثهم إليه يوم القيامة وينشرهم يوم القيامة. ففي هذا بيان لقدرة الله عز وجل على ذلك، والإنسان أيضا يحمد الله عز وجل أن أيقظه مرة أخرى بعد مماته فيشكره سبحانه وتعالى ويثني عليه ويطيع الله عز وجل، لأن بيده الملك وبيده الإحياء وبيده الإماتة سبحانه وتعالى، ليست بيد أحد، ليست بيد أحد. والذي يعتقد أن أحد من الناس يستطيع أن يميت غيره وأن يحييه فلا شك أنه كافر بالله عز وجل، لا شك أنه كافر بالله عز وجل. وهذا قد يعتقده بعض الناس الذين ينتمون إلى الإسلام، وللأسف الشديد بعض الناس قد ينتمون إلى الإسلام ويعتقدون أن بعض الأولياء بيده الموت وبيده الحياة، بيده الموت وبيده الحياة. بل تحكى حكايات في ذلك كثيرة، تحكى حكايات في ذلك كثيرة، أن الولي الفلاني أو أن القطب الفلاني بيده الإحياء وبيده الإماتة، وأنه يمكنه أن يرسل الناس ويمكنه أن يبعث الناس ويمكنه أن يميت الناس وأن يحيي الناس. وهذا لا شك اعتقاد باطل، اعتقاد باطل، وأن الله هو المحيي المميت سبحانه وتعالى متفرد بذلك، لا يشركه في هذا الأمر أحد. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري، أراه أي أظنه عن الزهري، أي عن الإمام محمد بن شهاب ابن عبيد الله الزهري، عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. هذا حديث آخر أيضا يبين ما كان يقوله ويفعله عليه الصلاة والسلام إذا أراد النوم، إذا أراد النوم يقول إذا أوى إلى فراشه، أو تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، وعائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تنام بجانبه وتراه ما يفعل، لذلك نقلت لنا هذه السنة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، تقول إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، وهذا يدل على استمراره في فعل ذلك كل ليلة، أي أنه يفعل ذلك كل ليلة ويواظب على هذا الأمر كل ليلة عليه الصلاة والسلام. إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، يعني يجمع الكفين، ثم ينفث فيهما ويقرأ، ينفث فيهما، والنفث هو إخراج الريح من الفم، إخراج الريح من الفم أو النفخ، نفخ لطيف بلا ريق، ليس التفل، ليس التفل، إنما يخرج ريقا لطيفا وينفث ويخرج هذا الريح من فمه من غير أن يتفل عليه الصلاة والسلام، كأن يفعل هكذا، يعني يخرج ريحا وينفث هذا الريح وينفخه في كفيه عليه الصلاة والسلام، ويقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، أي يقرأ وينفث عليه الصلاة والسلام، يقرأ وينفث. والواو لا تفيد الترتيب في لغة العرب، الواو لما قال جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما، الواو لا تفيد الترتيب لأنه يقرأ وينفث، لذلك قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: يقرأ هذه السور وينفث حال القراءة في الكفين، يقرأ هذه السور وينفث حال القراءة، أي أنه يقرأ قل هو الله أحد وينفث، ثم يقرأ قل أعوذ برب الفلق وينفث، ثم يقرأ قل أعوذ برب الناس فينفث، يصنع ذلك 3 مرات، يصنع ذلك 3 مرات عليه الصلاة والسلام. قال: جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يعني بعد أن يقرأ وينفث يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ برأسه ثم وجهه ثم سائر الجسد، ثم سائر الجسد. قال: ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يعني يبدأ بهما بالكفين رأسه ثم وجهه ثم ما يليه من جسده، وينزل عليه الصلاة والسلام إلى ما استطاع من جسده، وقال يصنع ذلك 3 مرات، أي 3 مرات وهو يعيد هذا الأمر، وهو يعيد هذا الأمر. وفي رواية قال: وما بلغت يداه من جسده، وما بلغت يداه من جسده، أي كلما استطاع الإنسان أن يبلغ كامل الجسد فهذا أولى. وفي رواية أخرى: فلما اشتكى أمرني أن أفعل به ذلك. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فلما اشتكى، أي في مرض موته عليه الصلاة والسلام، ولم يستطع أن يفعل ذلك، قالت: أمرني أن أفعل به ذلك، أن أفعل به ذلك، أي أنها تقرأ وتنفث ثم تجعل يدها في كامل جسده عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤخذ أنه يمكن للإنسان أن يفعل ذلك بمن كان مريضا مثلا، أو كان ملازما للفراش ولا يستطيع أن يمر يده على جسده، فلا بأس أن يفعل الإنسان به ذلك. فكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تفعل ذلك به إذا أراد أن ينام عليه الصلاة والسلام. فهذا ذكر آخر، وفيه أنه كان يرقي نفسه بنفسه بهذه الآيات وهذه السور التي فيها تعظيم الله عز وجل، وفيها بيان توحيد الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وفيه أيضا أن الإنسان يتعوذ من كل الشرور، يتعوذ من الشيطان الرجيم، ويتعوذ من السحرة، ويتعوذ من كل ما يضره بقراءته للمعوذات. وأيضا جاء حديث آخر بمعناه، لكن هذا الحديث الآخر فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أيضا في مرضه، كان يفعل ذلك أيضا في مرضه، ليس فقط عند نومه. فكان هذا الذكر يقال عند النوم، ويقال أيضا عند المرض، كما جاء عن عائشة في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. كان إذا اشتكى، أي اشتكى من أي مرض كان، كان يتعوذ وينفث على نفسه بهذه المعوذات: بقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وهذه رقية، وهذه رقية، ولا شك أن فيها فائدة عظيمة جدا، لأن الإنسان يذكر ربه سبحانه وتعالى. قال: ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات. قالت: فلما اشتكى مرضه الذي توفي فيه، يعني ما اشتكى هذا المرض الذي توفي على إثره عليه الصلاة والسلام، طفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث، وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت تقرأ وتنفث على يديه وعلى كفيه عليه الصلاة والسلام، وتمسح بيده عليه الصلاة والسلام، أي تمر يده على سائر جسده أو ما استطاعت من جسده. وفي رواية: وأمسح بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي، لأنها كانت أعظم بركة من يدي، أي أن يد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في بركتها عليه الصلاة والسلام، فلذلك كانت تحرص على أن تمسح بيده عليه الصلاة والسلام، هو تمسح بيده، تنفث في كفيه وتمسح بيده، لأنها كانت أعظم بركة من يد عائشة رضي الله تعالى عنها. وفيه بيان على أن الزوجة أيضا تكون يعني طائعة لزوجها وتعامل زوجها بالحسنى، ولا شك من أن هذه المعاملة من عائشة تدل على حبها للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة، وهذا الحديث أيضا وهو حديث طويل، وسيأتي بعضه في الكتاب أو في الباب الذي يليه. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، أي نام حتى خرج صوت من فمه عليه الصلاة والسلام، خرج صوت من فمه. قال: وكان إذا نام نفخ، وكان إذا نام نفخ، أي كان إذا نام عليه الصلاة والسلام يخرج بعض الصوت من فمه الشريف. قال فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، يعني بعد أن استغرق في النوم عليه الصلاة والسلام ونفخ، جاءه بلال يعلمه ويؤذنه بدخول وقت الصلاة، وهي صلاة الفجر، وهي صلاة الفجر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل كما سيأتي، يقوم الليل وأكثر الليل أو نصف الليل وأكثره في بعض الأحيان، ثم ينام عليه الصلاة والسلام في السدس الأخير من الليل وفي السحر ينام، ثم بعد ذلك يستيقظ ويصلي صلاة الفجر ويصلي سنة الفجر، ثم يضع كفه على خده عليه الصلاة والسلام ليرتاح بعض الشيء، ثم يأتي بلال فيؤذنه بالصلاة، فكان ينام بين الصلاتين عليه الصلاة والسلام. فآذنه بلال بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ، قام وصلى ولم يتوضأ بعد أن نام واستغرق في النوم، والنوم لا شك أنه مظنة للحدث ولارتفاع الوضوء، لكن هذا الحديث كما قال العلماء هو من خصوصيته عليه الصلاة والسلام، هو من خصوصيته، لأنه كما تقدم معنا أنه عليه الصلاة والسلام ينام، تنام عيناه ولا ينام قلبه، تنام عيناه ولا ينام قلبه، حتى إذا نام ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام فهو على وضوء صلى الله عليه وسلم، فهو من خصوصيته. أما إذا نام أي إنسان واستغرق في النوم فإن النوم مظنة للحدث وهو يرفع الحدث، ولا شك أنه لا بد له من الوضوء. ثم قال وفي الحديث قصة، كما سيأتي يعني بعض هذا الحديث أيضا في الباب الذي يليه. قال الترمذي حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال، كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وهذا أيضا ذكر آخر يرويه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا شك أنه يكون في بيته عند نوم النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعه ماذا كان يقول، أو تخبره بعض نسائه عليه الصلاة والسلام بماذا كان يقول. يقول أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وذهب إلى مضجعه لينام قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فيحمد الله عز وجل ويشكره على الإطعام والسقاية، لأن الطعام والسقاء والشراب والنوم هذه أشياء تقوم بها الحياة، تقوم بها الحياة، وقيام حياة الإنسان لا يمكن أن تكون بغير هذه الأشياء، بالطعام والشراب والنوم. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يحمد الله عز وجل على هذه النعم العظيمة، وهذه كلها من نعم الله على الإنسان، من نعم الله. ولذلك قلت أن النوم نعمة من الله عز وجل، نعمة من الله عز وجل، لأن به راحة الإنسان، ويستطيع الإنسان بعد نومه أن يكون نشيطا، نشيطا في طاعته ونشيطا في أعماله، نشيطا في دينه ونشيطا في دنياه. فلذلك ينبغي أن يحمد الله عز وجل على هذه النعم الكثيرة. فكان يقول: الحمد لله الذي أطعمنا من الطعام، وسقانا من الشراب، وكفانا وآوانا. كفانا أي كفانا مؤنة الأشياء، وكفانا أمورنا التي نحتاج إليها. فالإنسان يحتاج إلى أشياء كثيرة، والله عز وجل قد كفاه هذه الأشياء، فهو الذي ينزل الغيث الذي تنبت به أو ينبت به طعام الإنسان، فكفاه الله عز وجل أشياء كثيرة فيحمده على هذه الكفاية العظيمة. وكذلك كفاه شر الأعداء، كفاه شر الأعداء فيحمده ويشكره سبحانه وتعالى على ذلك. وآوانا أي آوانا إلى بيوتنا، آوانا إلى بيوتنا. فالله عز وجل كرم بني آدم وكرم الإنسان وهداه أن يجعل لنفسه بيتا يستقر فيه ويؤويه إلى هذا البيت، يقيه حر الشمس ويقيه برد الشتاء. فهذا كله من إكرام الله عز وجل ومن نعمة الله عز وجل على هذا الإنسان، ولم يجعله كسائر البهائم وكسائر الحيوانات الذين يعيشون في الصحاري والبراري ويعيشون في الغابات من غير مأوى يأويهم، من غير مأوى يأويهم، فقد يكون فيه يعني بعض الشدة من البرد والحر وغير ذلك. أما الإنسان فقد أنعم الله عز وجل عليه بذلك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكم، يعني كأنه عدد كثير، ممن لا كافي له ولا مؤوي. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، أو كم من إنسان ليس له ما يكفيه، ليس له ما يكفيه أموره، وليس له ما يؤويه إلى بيته. وهذا على ضربين: إما أن لا يكون عنده بيت يأويه إليه، وهذا قد يكون لبعض الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم حمد الله أن لم يجعله كذلك. والإنسان أيضا ينبغي له أن يحمد الله أن جعل له مأوى، أو أن الإنسان قد يكون له مأوى لكنه لا يكون صالحا، لكنه لا يكون صالحا ولا يكون مستقرا به. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن أربعا من سعادة المرء، أربعا من سعادة المرء، وذكر منها البيت الواسع، البيت الواسع، وأربع من شقاوة المرء، وذكر منها البيت الضيق عليه الصلاة والسلام. فقد يكون للإنسان مأوى لكن قد يكون ضيقا، وقد لا يكون صالحا، وقد يبتلى بجيران السوء إلى غير ذلك، فهذا أيضا يدخل في هذا الحديث. أو قد يكون المعنى أن الإنسان لكفره وعناده لا يعرف كافيه ولا يعرف من آواه إلى هذا البيت، فلا يحمد الله عز وجل. فالله عز وجل قد كفى الناس وآوى الناس، قد يكفي الكافر ويكفي ويؤوي الكافر، لكنه لا يحمد الله عز وجل على ذلك. والمسلم قد هداه الله عز وجل إلى أن يحمده ويشكره على ذلك، ويشكره على ذلك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، كم من الناس، عدد كثير، قد يكون لا كافي له ولا مؤوي، وقد يكون كفاه الله وآواه لكنه لا يعترف بهذه النعمة ولا يعرف من أسدى إليه هذه النعمة، فلا يشكره ولا يحمده على ذلك ويبقى على كفره. فيحمد الله الإنسان الذي هداه الله إلى هذا الإسلام وهداه الله إلى هذه النعم. ثم قال: حدثنا الحسين بن محمد الجريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة. ويرى الإنسان أن هذا الإسناد يعني فيه كثرة الرجال. الإمام الترمذي في بعض الأحيان تكون أسانيده رباعية، أنه يروي عن أربعة ويصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة رجال، وفي بعض الأحيان بخمسة، وفي بعض الأحيان كهذا الحديث يقول: حدثنا الحسين بن محمد الجريري وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة. وهؤلاء سبعة يعني يكون سباعيا، والعلماء يسمون الحديث إذا كان بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، كقول مالك في الموطأ مثلا حدثنا، أو عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون ثنائيا، وإذا كان ثلاثة يكون ثلاثيا، وإذا كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة يكون رباعيا، وقد يكون سباعيا أو تساعيا. وهذا ما يعرف بالعلو والنزول، يعني الإنسان يعلو ويقرب حديثه أو إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون نازلا يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني عدد كثير، مثل هذا الحديث الذي بين الترمذي وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة رجال. يقول أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. كان إذا عرس، التعريس في الأصل هو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة، نزول المسافر آخر الليل للاستراحة. وكما تعلمون أن في الوقت الماضي كان الناس إذا سافر أحدهم مسافة من المسافات قد يدخل عليه الليل وقد تدخل عليه الليالي. إذا سافر مثلا من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة لا يبلغها مثلا إلا بعد 5 أو 6 أو 7 أيام وليالي، فإذا نزل في الليل ليستريح هذا يسمى بالتعريس، يسمى بالتعريس، يقال عرس فلان أي استقر واستراح وتوقف بعد مسير طويل له. وقد يراد به مجرد النوم، وقد يراد به مجرد النوم أو النوم مطلقا، وهذا الظاهر من هذا الحديث، هذا الظاهر من هذا الحديث، قد يطلق التعريس على مجرد النوم ولو لم يكن الإنسان مسافرا، لو لم يكن الإنسان مسافرا كهذا الحديث الذي معنا. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس أي إذا نام بالليل، إذا نام بالليل بالليل اضطجع على شقه الأيمن، وهذا تقدم معنا في الحديث الأول أنه كان ينام على جهته اليمنى، كان ينام على جهته اليمنى، وجهته اليمنى ليس أو قلبه يكون على جهته اليسرى، فلا يثقل نومه كما قال العلماء عليهم رحمة الله، فيكون خفيف النوم. وأيضا كان يحب التيامن في الأمر كله، كان يحب التيامن في الأمر كله في أموره المباحة عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يعني ينبغي له، وهذا من آداب النوم، أنه ينام على الشق الأيمن كما يوضع، لأن النوم أيضا هو موتة صغرى، وكذلك الميت إذا وضع في القبر يوضع على جهته أو شقه الأيمن. قال وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. إذا عرس قبيل الصبح أي قبيل صلاة الصبح، يعني استيقظ مع الأذان وتوضأ عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتي الفجر، ثم أراد أن يرتاح قليلا حتى يأتي وقت الصلاة، ماذا كان يفعل؟ كان ينصب ذراعه، يعني يجعل ذراعه قائمة عليه الصلاة والسلام، ويضع رأسه على كفه، ويضع رأسه على كفه، وهذا حتى لا يثقل به النوم فتفوته صلاة الصبح، وهذا حتى لا يثقل به النوم، أراد فقط أن يستريح بعض الشيء، ووضع أو وضع نفسه على هذه الهيئة، على هذه الهيئة أن نصب يده أو نصب ذراعه يعني قائمة، ووضع يده على كفه حتى لا يثقل به النوم عليه الصلاة والسلام، ويكون خفيفا ويستعد لصلاة الصبح. هذا ما قاله أهل العلم في هذا الحديث، والله تعالى أعلم. ولهنا ينتهي هذا الباب، باب ما جاء في نوم النبي صلى الله عليه وسلم، ورأينا أن نومه كان على هيئة معينة، وأيضا كان يذكر الله بأذكار مختلفة، وكل صحابي حفظ عنه ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام. فينبغي للإنسان أن يحافظ على هذه الآداب، أن يحافظ على هذه الآداب لينام ويستقر ويرتاح ويطمئن في نومه، ولا تأتيه الوساوس، بل يكون يعني آخر كلامه هو ذكر الله عز وجل. وهناك أحاديث أخرى أو أذكار أخرى كان يقولها عليه الصلاة والسلام في إذا أراد أن ينوم، كقراءته لآية الكرسي وغير ذلك من الأذكار. والترمذي عليه رحمة الله لم يأتي بكل هذه الأذكار، إنما ذكر نماذج مما كان يقوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراده بهذا الحديث ما كان زائدا على الفرائض، يعني ما كان زائدا على الفرائض، بل أخص من ذلك أنه ذكر في هذا الباب قيامه لليل. الأحاديث التي ساقها في هذا الباب هي في قيام الليل، وكيف كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، لأنها لها علاقة بالباب المتقدم، وهو نومه عليه الصلاة والسلام. ونومه لم يكن يستغرق جميع الليل، بل كان ينام بعض الليل وكان يقوم بعضه وكان يقوم بعضه. فلذلك الترمذي أردف بعد ذلك باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الليل، وماذا كان يفعله عليه الصلاة والسلام، وكيف كانت أو كيف كان قيامه للليل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال: حدثنا أبو عوان عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدمه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. الحديث الأول، وهو حديث المغيرة ابن شعبة، يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدمه، أي صلى صلاة الليل، كان يصلي صلاة الليل حتى انتفخت قدمه وتورمت قدمه. وقيل له في ذلك، ولا شك أن هذا فيه مجاهدة للنفس، فيه مجاهدة للنفس، فكان عليه الصلاة والسلام يقوم قياما طويلا، كان يقوم قياما طويلا، بعض الأحيان يقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء في ركعة واحدة، إذا مر بآية فيها رحمة فدعا بالرحمة، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ من عذاب الله، وهكذا، وإذا مر بآية فيها دعاء فدعا الله عز وجل، كان يتأول القرآن، كان يتأول القرآن، يعني لو قرأها من غير هذا التأول لكان كثيرا، فكيف إذا كان في كل آية يتوقف عليه الصلاة والسلام ويذكر ربه؟ إذن قيامه لليل كان طويلا جدا، وكذلك ركوعه وسجوده، مع فمن أجل ذلك تورمت قدماه وانتفخت قدمه عليه الصلاة والسلام. فقيل له: أتتكلف هذا؟ يعني كيف تعبد الله كل هذه العبادة وتقوم كل هذا القيام مع أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كما جاء في كتاب الله عز وجل، فالله عز وجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلماذا تتعب نفسك وتكلف نفسك كل هذه العبادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أخشى الناس لله، وكان أتقى الناس لله، وكان أعبد الناس لله، فلذلك هذه العبادة جعلته يشكر الله عز وجل أن بلغه هذا المقام، لذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا كان الله عز وجل قد فضلني على سائر الخلق، وقد غفر لي جميع ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر، وجعلني من أفضل خلق الله عز وجل، وهو أول من تفتح له أبواب الجنان، لماذا لا أكون عابدا لله وشاكرا لله؟ فذكر مقامين: مقام العبودية ومقام الشكر لله عز وجل، ومقام الشكر لله عز وجل، فغفران الذنوب، غفران الله عز وجل لذنوبه، هذا سبب جعله لأن يشكر الله عز وجل أكثر، وأن يعبد الله عز وجل أكثر، فكان يصلي له هذه الصلاة عليه الصلاة والسلام. وفيه بيان أن الشكر لا يكون بمجرد اللسان فقط، أن الشكر لا يكون بمجرد اللسان، فيقول الإنسان: أنا شكرت الله، أو أنا حمدت الله، وهو يعصي الله عز وجل ليل نهار، بل الشكر يكون بطاعة الله عز وجل، ويكون بالفعل، ويكون بالقول، ويكون بالقلب، فهو عبادة قلبية، ويكون باللسان ويحمد الله عز وجل ويذكره، ويكون أيضا بالفعل أن يكثر من عبادة الله عز وجل. لذلك جعله الله عز وجل أعلم الناس به، وأعبد الناس له، وأخشى الناس له، كما جاء عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم وأتقاكم لله. ثم قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدمه، قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا أيضا مثل الحديث الأول، أورده من حديث أبي هريرة، قال: يصلي حتى ترم قدمه من الورم، أي تنتفخ القدمان، تنتفخ القدمان ويظهر فيها الورم. فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك، أي أنزل الله عليك أنه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. هل للإنسان أيضا أن يجهد نفسه ويتعب نفسه بمثل هذه العبادات؟ العلماء قالوا: محل هذا أو محل ذلك ما إذا لم يفضي إلى الملل، ما لم يفضي هذا الأمر إلى أن يمل الإنسان من عبادة الله عز وجل. قال الحافظ ابن حجر: ومحل ذلك ما إذا لم يفضي إلى الملل، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال، حاله عليه الصلاة والسلام كانت أكمل الأحوال، لأنه كان أعبد لله وأخشى لله سبحانه وتعالى، ومحال أن يمل من عبادة الله عز وجل، بل هو حبيب الله وهو عابد لله عز وجل. قال: كانت أكمل الأحوال، فكما لا يمل من عبادة ربه وإن أضر ذلك ببدنه، فكان عليه الصلاة والسلام لا يمكنه أن يمل من عبادة ربه حتى وإن أضر ببدنه عليه الصلاة والسلام، ولمت قدماه وانتفخت قدماه، لكن يحس بلذة العبادة لله عز وجل، يحس بلذة العبادة. قال: بل صح أنه قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، كما أخرجه النسائي من حديث أنس، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرة عينه كانت في هذه الصلاة، وكان يرتاح بها، لذلك كان يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، فيحس بلذة العبادة ويرتاح بهذه الصلاة ويتقرب إلى الله عز وجل. ثم قال: فأما غيره صلى الله عليه وسلم فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، أن الإنسان إذا خشي من نفسه أن يمل من عبادة الله عز وجل ومن التنفل لله عز وجل فيأخذ بقدر ما يستطيع، ولا يكلف نفسه لا أكثر مما تستطيعه، لا يكلف نفسه أكثر مما لا تستطيعه، لأنه قد يستطيع الآن أن يفعل مثل هذا الفعل، لكن بعد أيام أو بعد أشهر يمل من هذا الفعل، يمل من هذا الفعل، وقد يترك كل هذه النوافل، لكن الإنسان لابد أن يقتصد في ذلك، يفعل ويأخذ من الأعمال ما يطيق حتى لا يمل، وحتى يستمر في عبادة الله عز وجل، ولا يقيس نفسه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان يقول: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الإنسان إذا مل تركه الله عز وجل، تركه الله عز وجل، بل قد يمل الإنسان ويترك الفرائض ويترك النوافل والعياذ بالله وينتكس. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يوصي أصحابه: القصد القصد تبلغوا، القصد القصد تبلغوا، أي أن الإنسان يقتصد في هذه العبادة ولا يكلف نفسه ما لا يطيق. نعم، بالنسبة للفرائض لا بد أن يأتي بها كما أمره الله عز وجل، أما النوافل فإنه يأتي بها على قدر استطاعته وعلى قدر تمكنه وعلى قدر طاقته، ولا يكلف نفسه أكثر مما تستطيعه حتى لا يمل، حتى لا يمل. وهذا قد جرى لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يستطيعون الصيام كما فعل عبد الله بن عمرو، ولم يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصوم ولا يفطر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم بعض الأيام، لكنه استطاع أكثر من ذلك، فأمره أن يصوم يوما ويفطر يوما، لكنه لما كبر وجد تعبا في نفسه لأنه لم يأخذ بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال: حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدمه، فيقال له: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا مثل الحديث الذي تقدم، أي أنه عليه الصلاة والسلام بسبب غفران الله عز وجل لذنوبه كان شاكرا لله لهذا الفضل العظيم ولهذه المنقبة العظيمة التي أعطاه إياها. ولعلنا نتوقف في هذا الحديث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.